بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله الذي سخر لهذا الدين رجالا خدموه بالنصح والبيان، ودافعوا عنه بالحجة والبرهان من زيغ العقل وكذب اللسان. والشكر له لإحسانه وتوفيقه بأن يسر لنا هذه اللقاءات التي ستجمعنا إن شاء الله بثلة من مشايخنا الكرام في هذه الدورة العلمية، دورة الإمام مالك رحمه الله. والشكر الموصول لأهله ممن ساهم من الطلبة ومن أعضاء الإدارة في تنظيم هذه الدورة التي سنستفتحها اليوم باستضافة الشيخ والوالد العزيز عبد الغني عيسات، الذي سيلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان فضل الإسلام، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بادئ بفتح يعني هذه نكتة في الحقيقة، يعني على الإخوان مما ذكرني إخبارهم بعنوان المحاضرة يعني قبيل، بل فور وصولنا إلى الإقامة بتلك الحاصلة، كذلك يوم أن دعيت لما كانوا يقيمون بزرالدة، لما كنت على الكرسي لعلكم أنتم والذين كانوا من قبل، الذين كانوا قبلكم يعني هؤلاء، كذلك أخبروني بالموضوع وأنا جالس على الكرسي، يعني وقال موضوع المحاضرة كذا وكذا، ثم يا حب ذا لو يكون كذلك. لكن هنا حصل سوء تفاهم، يعني كان من المقرر أن تكون المحاضرة يعني آثار الإمام مالك العلمية الأثرية السنية في الحث على السنة وذمي والنهي كذلك عن البدعة. لكن وأنا أنظر في البرنامج، برنامج الدورة، وجدت أن أحد المشايخ المدعوين سيلقي تلك المحاضرة، فالإخوان حسدتهم وظننتهم وخلتهم كذلك، أنهم لما طلبوا مني أن أعطيهم عنوانا للدورة يعني كعنوان للموضوع، العنوان العام لأحاديث ومحاضرات الدورة أن يكون في فضل الإسلام، ولكن فضل الإسلام كذلك لا نحصيه بالكلام، ولهذا ينبغي أن نتحدث عن فضل الإسلام ولو بإيجاز. أقول لأنه في الحقيقة أنا عندي وفاة الجدة البارحة وشوي متعب مع كذلك بعض الالتزامات، لكن مع ذلك فكرت في إرجاء المحاضرة، فلما أخبرني الإخوان بأنه لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك لأن الوقت ضيق قليل، والساعات كذلك أقل، والظروف كذلك تجعله أقل من ذلك. فلهذا قلنا ما في مشكلة، إن شاء الله تكون الكلمة يعني تستغرق نصف ساعة، والعبرة ليس بطول الكلام، إنما العبرة بمعنى الكلام وفحواه ومغزاه إن شاء الله وأثر وأثره. وكما قيل يعني خير الكلام ما قل ودل، أي نعم هكذا، كما يقال القليل في الشرع يعني قليل في البيان الشرعي، لا يقال له قليل، كما قيل لذلك رجل قليل منك يكفيني وقليلك لا يقال له قليل. المهم باختصار شديد، شيء جميل جدا أن يتحدث الناس عن فضل الإسلام، وفضل الإسلام يا إخوان واضح ظاهر جليل، والحمد لله يظهر هذا من خلال يعني محاسنه، ومن خلال مزاياه، ومن خلال يعني ما شاء الله سماته وصفاته، ومن خلال تعاليمه، ومن خلال أحكامه، ومن خلال شعائره وشرائعه، يعني لو نظرت إليه والحمد لله رب العالمين لوجدت محاسنه مما يدل ذلك، والحمد لله بهذا النظر الدقيق والوثيق والعميق يؤول بك إلى شيء، وهو جلال وكمال وجمال هذا الإسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الإسلام هو الدين الذي لا يرضى دينا سواه لخلقه، لا يرضى يعني الله سبحانه وتعالى لا يرضى من أحد غير هذا الإسلام دينا، ورضيه للأمة كذلك وللإنسانية، وأمر به الأمم كلها أن يكونوا مسلمين. وينبغي أن يظهر هذا ويستشعر هذا كذلك، ويستحضر ويستظهر يعني اليقين والقناعة والصدق والإخلاص في اتباع تعاليم الإسلام لكل مسلم، أن يستشعر ذلك ويستظهر ويستحضر ذلك في نفسه سريرة وسيرة ومسيرة، ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا. ينبغي على الإنسان أن يدرك ويحس ويشعر بذلك. نعم. لذلك تذكرون ما من نبي إلا وأظهر ذلك، والإسلام من معانيه كما تعلمون هو الانقياد والاستسلام لله سبحانه وتعالى، الانقاد الإنسان لله سبحانه وتعالى ويستسلم لأمره كذلك، ويطيعه كذلك، ويخنع ويخشع ويخضع له سبحانه وتعالى هكذا بفعل ما أمره وترك ما عنه نهاه وزجره، يعني عبادته على الوجه الذي شرعه يعني، ويتحرى الأعمال المرضية والأقوال كذلك المرضية التي يرضاها الله سبحانه وتعالى لعباده، فإن العبادة التي من أجلها خلق الله الناس هي كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فلو ينظر الإنسان إذن في هذا الإسلام كيف قال سبحانه وتعالى في حقه حتى يعلم الناس ذلك، جاءت آيات كثيرة في بيان فضله. وينبغي على الناس إذن أن يستحضروا أثناء تأملهم وتدبرهم وكيف يعني في نعمه وثماره وفضائله ومحاسنه التي والحمد لله تزيدهم تشبثا وتزيدهم تمسكا كذلك به. فنذكر قوله سبحانه وتعالى أولا، انظروا يا إخوان قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هكذا يا إخوان يذكر الإنسان نعمة هذا الدين، نعمة كمال ونعمة الإسلام الذي به أوصى الله الأنبياء والمرسلين وأمرهم كذلك به، وبه أرسلهم أيضا أن يدعو الناس إلى توحيد الله، إلى عبادته، مخلصين له الدين حنفاء. سبحان الله. وجعل الملة الحنيفية السمحة، السمحة التي كان عليها مثلا أبونا إبراهيم عليه السلام، وجعل هي الملة الهدية المهدية والملة كذلك المرضية التي ينبغي أن تتبعها كل البرية. فقال وينبغي أن لا ينحرف عنه أحد منها، لأن الانحراف والانصراف عنها علامة الخسران ودخول النيران والعياذ بالله. فإن الاتباع هو المانع من هذا، والصارف بإذن الله والعاصم كذلك من هذه الانحرافات والضررات والزيغ الذي يودي بالإنسان إلى النار والعياذ بالله. ألم يقل الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبه أرسل الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إليه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وحذرهم من مغبة وخطورة وسوء عاقبة وعقوبة، كذلك مشاقته ومحادته ومخالفته ومعصيته سبحانه عليه الصلاة والسلام. يعني إذا خالفت طريقة خلاص أنت ضللت وزغت وخسرت والعياذ بالله. قال تعالى مثلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لهذا عباد الله، الله سبحانه وتعالى هذا الدين الذي به أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم جعله الحمد لله في معالمه واضحة، في سماته كذلك يعني ظاهرة جلية، كذلك ما شاء الله جالبة للأنظار، مؤثرة في الأفكار، يعني كذلك ظاهرة الثمار ما شاء الله يعني، والحمد لله. فالحمد لله الإنسان لما يشعر بها، لما يجد يلمس ويحس يعني هذه الأشياء يستشعرها ويظهر ذلك وتظهر له نعمها ومحاسنها وآثارها وثمارها، كما قال حذيفة بن اليمان للنبي صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا يا رسول الله. قال بداية الحديث وهو كما عند البخاري وكذلك عند مسلم، المهم الحديث كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، أحس بهذا الخير وسأله يخشى أن يفتقد، يخشى أن ينقطع، يخشى أن يزول هذا الخير، يعني ممكن يخشى أن يفتقده يوما ما، يعني هذا الخير ينقطع هذا. فقال فهل من بعد هذا الخير شر؟ نعم يا إخوان، لهذا الإنسان يغتنم هذه الفرصة. فسأل عن كل ذلك، ولهذا كان يسأل عن كل المفاسد والأباطيل والمنكرات مثلا والمحرمات، يسأل عن كل شر ليتقيه، كما قيل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يعني أو كما تقال من الناس يقع فيه، الذي لا يعرف الشر من الناس يقع في الشر. لهذا مثل ما تسأل عن الخير كذلك ينبغي أن تعرف الشر حتى تجتنبه، حتى تتحاشاه، حتى تتقيه، حتى يعني تجتنب وتفر من السبل والذرائع والوسائل المفضية إليه، أو بل تسدها خشية أن تؤول بك وتفضي بك وتودي بك وتوقعك كذلك في هذه المنتهيات والغايات يعني السيئة والعياذ بالله التي لا ينفع فيها ندم ولا اعتراف ولا خلاص. لهذا عباد الله ينبغي على الإنسان إذن أن يذكر هذا. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى من تمام فضله على عباده ومن تمام نعمته على خلقه من تمام كذلك فضله على المؤمنين أن أرسل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام، يدعو الناس جميعا إلى الإسلام، وما من واحد يسمع به يهوديا كان أو نصرانيا ولم يؤمن به، أي لم يتبعه ولم يطع ولم يلتزم هكذا بكل صراحة بأمره ولم يلتزم كذلك بهديه وسنته وشريعته، دخل النار والعياذ بالله. هكذا حج على الخلق كله. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة بل إلى الإنسانية كافة، إلى الناس جميعا. قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لهذا ينبغي على الإنسان أن يذكر هذا، فهو حجة على الخلق هكذا. لذلك الله سبحانه وتعالى من فضله على خلقه أن أرسل هذا الرسول وعلم أمته وبلغ هذا الدين، فلم يلقى ربه ولم يفارق أمته ولم يترك أمته إلا بعد أن بين لها تعاليم هذا الدين ودعاها إلى هذا الدين ونصحها كذلك وبلغ لها كل ذلك، وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إلا خاسر. يعني خلاص أقام الحج عليهم، أقام الحج عليهم وبين المحجة لهم وأعطاهم ما هم في الحاجة إليه كذلك. هكذا سبحان الله. قال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذا كما ذكرت لكم عباد الله، والحمد لله أن أرسله الله بهذا الدين بالعلم النافع والعمل الصالح بالتعليم الرشيدة، يأمر أمته بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويأمرهم بالتوحيد وسائر محاسن الأخلاق، وينهاهم عن الشرك وسائر مساوي الأخلاق، يعني يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعني الحمد لله ما من خير يراه لهم ويعلمه إلا وبينه وأمرهم به، حثهم عليه ورغبهم فيه هكذا، وبين لهم ثماره وآثاره ومآل صاحبه وعاقبته التي تزيده رغبة وتزيده همة وتزيده إقبالا وعزيمة وتزيده استمرارا واستقرارا، أي يعني استقرار على هذه الوصول واستمرارا في التعامل مع مختلف الفصول حتى يؤتى الوصول هكذا. وكذلك ما يعرف ما يعني ما علم لهم من شر كذلك، يعني إلا وحرمه عليهم وحضره كذلك ونهاهم عنه ورهبهم كذلك من سوءه وضرره وخطره وسوء عاقبة وعقوبة صاحبه وكل ما ينجم ويترتب عليه من الآثار والمفاسد والمساوئ يعني التي تضر بها الإنسان. فلذلك والحمد لله كما قال ربنا في حقه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فيا إخوان، ولو باختصار سامحوني لأن الكلمة جاءت في ظروف كما أبديتها وأسلفتها ذكرا قبل قليل، ولكن لا تؤثر إن شاء الله هذه الظروف على هذه الحروف إلى درجة الحرمان يعني وعدم الإفصاح والبيان، لكن أقول فقط الأمر الأول يعني أن الله سبحانه وتعالى رضي لعباده ولم يرضى لهم كذلك، رضي لهم أن يكونوا مسلمين وأمرهم كذلك أن يكونوا مسلمين، وينبغي على ذلك وبينهم بأن هذه ملة أبيهم إبراهيم وأنها هي الملة السنية وأنها الملة الحنيفية وأنها الملة الربانية التي جعل يعني ينبغي أن يكون الناس عليها. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إن قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. هذه دعوة لها أصولها يعني ممتدة ما شاء الله، وحلقات دعاتها موصولة كذلك إلى تذكرهم بنوح عليه السلام الذي أرسله الله بدعوة التوحيد، ودعوة التوحيد هي دعوة الإسلام يا عباد الله. إذن لذلك قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. لهذا عباد الله فهذه حجة على كل الناس جميعا أن يكونوا مسلمين. ولا يرضى الله تعالى لهم دينا غيرك كما جاء كما قلت في الآية الأولى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والحمد لله أن الرسول بلغ هذا الدين. قد يقول الإنسان يعني ممكن يقول هؤلاء لماذا لم نسلم؟ لأننا ما علمنا، ما بلغتنا الرسالة، ما أدركنا هذا، وما عرفنا وما عقلنا. ولا يعني النبي بلغ. إذا كذب الناس اليوم يعني يوم القيامة لا يجدون بد من ذلك، ولو كذبوا يعني يفتضحون كذلك وتظهر هذه الأكاذيب، بل تشهد عليهم جوارحهم. لأن ممكن الإنسان قد يظن الكذب ينجيه كما يفعل الثلاثة الذين هم أول من تصعر بهم النار فيكذبون على الرجال لأنهم حرموا، لأنهم بكل صراحة بل يعني كأنهم حرموا أنفسهم لا يعني بكل صراحة من الإخلاص، لأنهم وجدوا ذلك الإخلاص ينافي مطالبهم المادية ومكاسبهم الدنياوية ومشاربهم الشهوانية، أعني بالشهوة يعني هذه الأمور التي في النفوس، حب الظهور ونيل السؤدد والزعامة وحسن السمعة والثناء يعني في أوساط الناس، وأن يذكرهم الناس وأن يكون ذكرهم على ألسنة عامة الناس، وأن ينالوا من المطامح والمطامح والمكاسب والمطالب الدنياوية يعني أنساهم ذلك ذكرهم الآخرة، وشغلهم ذلك وصرفهم كذلك عن ذكرهم الإخلاص أيضا. فأنا ذاك لأنه إما الإخلاص وإما هذا الرياء الذي هو في الحقيقة إفلاس. الإخلاص مكسب يا أخي، يفرح به ويسعد به وينجو به ويفلح به أصحابه. أما الرياء والعياذ بالله هذا هو الإفلاس. يوم القيامة تأتي بأعمال وأعمال وأعمال كالجبال ولكنها في تمام الإغفال والإهمال، لا يلتفت إليها، لا تنفعك، لا تنفعك يوم القيامة. لأن من شروط قبول الأعمال هكذا ومن شروط نيل أجل تلك الأعمال أيضا هكذا وسعادة صاحبها في الدنيا والآخرة سبحان الله أن يكون من المصيبين في الأعمال ذاتا وجنسا وماهية وكنها وعملا يعني من حيث صفة العمل وحقيقة العمل في ذاته هكذا يعني يكون يعني مصيبا يعني وعمله يكون صالحا هكذا بمعنى كاملا صحيحا ما شاء الله مشروعا على الوجه الذي شرعه الشارع وعلى الوجه الذي ينبغي أن يكون عليه وعلى الوصف الذي ينبغي كذلك أن يوجد عليه. وكذلك الشرط الثاني أن يكون تكون إرادته وقصده وغايته ونيته مرضاة الله سبحانه وتعالى، عبادة الله سبحانه وتعالى، نيل الثواب من عند الله لا نيل الأجر أو الثناء أو الشكر والمدح وما إلى ذلك مما يطمعه اليوم الناس. كما جاء في آية سورة الإنسان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. المهم باختصار فينبغي كما قال سبحانه وتعالى وأجمل هذين الشرطين بل ذكرهما الله سبحانه وتعالى في آيات عديدة منها قوله تعالى من سورة الكافي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وغيرها من الآيات. لكن بين لهؤلاء الناس أنه يوم القيامة إذا ما كنت مخلص في عملك وما كان صالح عملك يعني على الوجه المشروع هكذا والقصد المشروع هكذا والنية المشروعة فأعمالك يعني صراحة يعني مرفوضة مردودة غير مقبولة كقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا أو كقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية. المهم باختصار يا إخوان فينبغي إذن أن يعلم الإنسان بأن هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان أنه يكون متبع لهذه الشريعة التي ولهذا الدين الذي أرسل الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله كما قلت لكم يوم القيامة يندم العاصي الذي عصى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من المتبعين لسنته ولم يكن من الملتزمين بدينه وشريعته ولم يكن كذلك من المنضوين كذلك والمنتمين كذلك إلى ملته ولم يكن كذلك من المسلمين والمستسلمين والمنقادين كذلك لدعوته ودينه والذي أرسله الله تعالى به. فيوم القيامة يندم هذا الإنسان إنه كان من المخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم ومن العصاة لهم كما قال الله سبحانه وتعالى في آية ويوم يعض الظالم يندم ويبكي ولكن ما ينفع الندم ولا ينفع البكاء ولا ينفع الاعتذار ولا يشفع ولا يمنع كذلك إلقاء اللوم على من كان سببا في ضلاله وانحرافه إلى غير ذلك من هذه الأسباب كلها لا تغني لأن يوم القيامة يوم جزاء دار جزاء ما هو دار عمل. الدنيا هي دار عمل الدنيا دار عمل اعمل لا بد أن تعمل أما يوم القيامة ذلك يوم الجزاء خلاص لا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد لا يبدل هذا الله قال الحق وقول الحق لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد إنما أنت الذي ظلم نفسك أنت الذي ظلمت نفسك تعترف. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلان خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الإسلام لهذا كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بما ينجيهم من النار هكذا بما يعصمهم من النار ويدخلهم الجنة جاءهم بهذه بدعوته ودعوته يعني صلى الله عليه وسلم كما قلت واضحة المعالم والحمد لله في توحيده الذي دعا إليه الناس سبحان الله بين حقيقة التوحيد في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وكذلك في شريعته التي جاء بها الإسلام يعني عقيدة وشريعة ما شاء الله فيعني في المسائل العقدية والتعبدية حتى هذه المسائل الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم كان القدوة المثالية لهم في قوله وفعله وفي تقريره ما أقول حتى وفي تقريره يعني أقول أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدعوة يعني والحمد لله كاملة في ذلك ومتحققة كذلك بكل ذلك والحمد لله أنه أرسله إليهم وبين لهم يعني كيف يعبدون الله بين لهم حقيقة الشهادتين ومعنى الشهادتين يعني وثمار وفضائل الشهادتين يعني مثل الله وبها يبدأ الإنسان يعني تعلما وتعليما ودعوة وإرشادا وما إلى ذلك ما شاء الله. وكذلك الصلاة وأحكامها وصفتها وكيفية أدائها فكان النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يعلمهم مثل ما علم ذلك المسيء صلاته وكذلك بفعله يقول لأمته وعفظ عنه أصحابه ذلك ورووه أيضا وبقي إلى يومنا هذا. وكما قال الشيخ الألباني في كتابه الذي جمع فيه ويعني ما شاء الله أحاديث كثيرة في بيان كيفية الصلاة وصفة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، كأنك تراه حقا، لأن الصحابة يعني لاحظوا ذلك ورأوا ذلك وشاهدوا ذلك وعلموا ذلك ورووا ذلك وضبطوا ذلك، والحمد لله تعالى ورضوان الله على عليه. وهكذا لأن النبي قال له صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك الأمر بالنسبة للصيام، وكذلك الأمر بالنسبة للزكاة، وكذلك الأمر بالنسبة للحج، وهكذا الحج كما روى جابر بن عبد الله صفة حجته صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتراءى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حتى لأمته حتى يسألوه عن يعني مسائل الحج وهكذا. والحمد لله لعلي لا ألقاكم يعني بعد حجتي هذه، أي بعد عامها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا علم وبين، والدليل على ذلك أدلة يعني أدلة كثيرة في الحقيقة. يعني الله سبحانه وتعالى بين لك فتولى عنهم فما أنت بملوم، اللوم ليس عليك، أبلغت وأديت، ربه حمله ذلك وأمره بذلك وقال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغ والحمد لله، وشهد بهذا أصحابه، وحتى أعداؤه لم يجدوا بدا ويعني من ذلك، ولا يستطيعون إخفاء ذلك وإنكار ذلك، بل كما جاء في حديث أن رجلا جاء إلى سلمان قال إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، أي حتى قضاء الحاجة، بل كما جاء في حديث آخر كما في صحيح البخاري يعني الرجل الذي جاء إلى عمر بن الخطاب قال آية في كتابكم تقرؤونها لو على إلى معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا، ما هي الآية؟ هذه الآية التي تدل على فضل الإسلام أيضا وكمال الإسلام وتمامه، والحمد لله رب العالمين. وهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بل حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا بذلك وبينوا كذلك كل ذلك، ومنهم مثلا أبو ذر الغفاري كما في معجم الطبراني بسنده، وذكر هذا الأثر الحافظ ابن كثير في كتابه التفسير، تفسير القرآن العظيم، يعني عند تفسير قوله تعالى من سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فذكر أثرا يعني رواه الطبراني عن أبي ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكرنا منه علما، والحمد فما مات حتى استشهدهم وأشهدهم وأشهد الله على ذلك، واعترف الصحابة وأقروا بذلك وشهدوا كذلك رضوان الله تعالى عليه. ومما يدل على ذلك حجة يعني خطبة حجة الوداع التي جاء مما جاء فيها لما قال لهم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم بلغت، أي بلغت هذا الدين، والحمد لله نصحت أديت بلغت والحمد لله. قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم بلغت. قال اللهم فاشهد، أي اللهم اشهد أنني قد بلغت والحمد لله. بمعنى إذن بيّن هذا الدين، ولذلك يفرح الناس بنعمة الإسلام وفضل هذا الإسلام. ينبغي إليه أن يدعو الناس، أن تكون دعوتهم إليه، وأن يكون عملهم به، وأن يكون كذلك استقرارهم واستمرارهم عليه، وأن يسألوا الله أن يثبتهم على ذلك، وأن يسألوا الله أن يختم لهم بذلك. فينبغي أن يكونوا كذلك، لأنه لا سعادة للإنسانية إلا بالإسلام، ولا كذلك أمنى لهم ولا أمنى لهم إلا بالإسلام. فسبيل تحقيق الأمن الذي يسعى الناس لا بد من الأمن الحقيقي، الأمن الدنيوي والأخروي. كثير من الناس يفكرون في الأمن بصورة جزئية، بصورة ممكن قاصرة على وجه، دون يهملون وجوها كثيرة. لا بد من الحرص على الأمن في مختلف يعني مجالاته وبمختلف وجوهه كذلك، وخاصة الأمن يوم القيامة يا إخوان. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والصحابة من الحارسين على الأمن يعلمون فضل ونعمة الأمن هكذا ما شاء الله والهداية أي يهدوا إلى الإسلام ويرزق الأمن. الأمن مثلا هو الشعور بالطمأنينة وعدم الخوف، أي يشعر الإنسان بالطمأنينة في نفسه وقلبه ما شاء الله، مطمئن غير مضطرب غير خائف هذا الإنسان، ولا يشعر بالخوف، أي يخشى فوات شيء نافع له، شيء حسن ومعروف وأمر مرغوب فيه، ولا شيء لا يخشى فواته، ولا يخشى وقوع وحصول أمر مكروه أيضا، أمر يعني لا يخشى حصول أمر يؤذيه يؤلمه، لا الحمد يعيش في طمأنينة وأمن. ولذلك الله أمر قريشا أن يشكروه ويعبدوه، ها العبادة من أسباب تحقيق الأمن، العبادة التوحيد الإخلاص، نعم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا، كانت لهم رحلتان، رحلة إلى اليمن ورحلة إلى الشام، سبحان الله. وصح كان الناس يعني يحترمونهم ويقدرونهم ويعظمون شأنهم وحرماتهم، لأنهم من يعني سبحان الله من سكان الحرم، وتعلمون يعني القدر الذي كان فيه. ولكن بعد أن كما أشرك بالله ونحو ذلك نزع وحرم ذلك الأمر، حرموا سبحان الله العظيم. فينبغي على الإنسان أن يعلم كما قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من خوف، الذي أطعمه من جوع، عفوا أطعمه من جوع زيد وآمنهم من خوف، الله أكبر، الذي أطعمه من جوع وآمنهم من خوف سبحان. فليعبدوا رب هذا البيت لنصح. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فألقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، سبحان الله العظيم. لهذا عباد الله، إنما أردت فقط من خلال هذه الكلمة يعني أن ألفت الأنظار أو أن ألفت أنظار الناس وأجلب أنظارهم وأجعلهم كذلك يفكرون ويتدبرون ويقبلون صراحة ويبادرون ويسارعون إلى تعلم هذا الدين، فيجدون في فضله يعني هكذا علما وعملا ودعوة كذلك، سبحان الله العظيم. فينبغي إذن أن يتعلموا هذا الدين في أحكامه وشرائعه ما شاء الله، وتوجيهاته وإرشاداته في كل مسائله، في كل يعني كما يقولون يعني حيثياتها ما شاء الله، يعني وفي كل كذلك يعني مجالاته الواسعة المتعددة والمتعدية، ليست في يعني تلقى المجال العقدي والتعبدي، المجالات الأخرى العامة ما شاء الله، الفردية والزوجية والجماعية والأسرية والاجتماعية وغير ذلك، يعني ما شاء فيه كل الدنياوية والأخروية، حتى جعل لك هذا الدين ما شاء الله يضبط لك الحياة الدنيا بحيث تكون منضبطة بتعاليم الدين، ولا تستقيم الدنيا إلا بانضباطها وربطها وإقامتها على الدين، هذا الدين الذي جعله الله سبحانه وتعالى سبيل ودليل سعادة الإنسان في الدنيا وكذلك في الآخرة، ولهذا جعل الاستقامة عليه ملازمته الالتزام به، أن يلزم الإنسان ويلتزم به الإنسان ويلازم الإنسان صراحة هذه التعاليم الدينية، يبقى مستمرا ما شاء الله فيها، صائرا إليها، سائرا عليها ما شاء الله، وهذا الذي يجده نعمة على استقامته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هكذا إذن عباد الله، في هذه العجالة وفي هذه المداخلة وفي هذه الكلمة المختصرة التي من أجلها قطعنا هذه المسافات إنما لنشارككم في أول دورة وخشية أن يعني يكون عدم حضوري وقد ذكرت لكم الأسباب والظروف التي أنا فيها يعني لولا أنني خشيت ممكن أن يعيق وخاصة جعلتموها المحاضرة الأولى وفي بعض الأحيان المحاولة الأولى تكون دفعا لما يليها لما يدفعها ويأتي بعدها يعني وممكن أنت إذا أبديت نوعا من الفشل وكأن هذا يكون له تبعات وآثار يعني على من يأتي خلفه ولكن أنت لما تتحمل وتتجشم يعني هذه الأتعاب وتتكبد وتتجلد إن شاء الله يعني إن شاء الله يكون غيرك إن شاء الله تابعا لك يعني وحتى يعني نثلج صدور إخواننا ونبعث البهجة والسرور كذلك في نفوسهم ونمدهم بما استطعنا من يد العون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من المتعلمين لهذا الدين العاملين بتعاليم هذا الدين الدعاة إليه كذلك والصابرين كذلك لأن هذه الأمور يعني العلم مطلوب ابتداء والعمل كذلك تبعا وينبغي كذلك الدعوة حتى يعم الخير أماما يعني في أوساط الناس وحتى نكون من الذين يريدون الخير للناس نحن معشر المسلمين مهما حاول الناس تشويه الإسلام وبث الشبهات في أوساط أهله ولعلهم كذلك كما هو سلفهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون ينبغي على المسلمين أن لا يكونوا كذلك عونا لهم من حيث لا يشعرون أعقل شيء من حيث لا يشعرون السيد وبل ومن حيث ساعات ومن حيث كذلك يشعرون في بعض الأحيان سبحان الله يعني كما قيل احذر أن يؤتى الإسلام من قبلك احذر كذلك يا عبد الله من أن يؤتى الإسلام من قبلك كذلك فكونوا يعني ما شاء الله عالمين بهذا الدين عاملين به كذلك ما شاء الله عالمين له وعاملين به ودعاة إليه وصابرين يعني لا تجعلوا هذه الغارات والحملات التي ممكن تستفز وتستعدي ويعني لغير ذلك منها وتثير كذلك أعصاب الناس والحقد والضغائن وما إلى ذلك والأحقاد والضغائن فاعلموا بأن الأنبياء قد قيل فيهم أشد مما يقال اليوم فما صرفهم ذلك عن دعوتهم بقوا مستمرين ما شاء الله سيدنا نوح 9 قرون و50 سنة استغرقها مكثها في قومه فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ورأيتم كيف قابله قومه وكيف عامله قومه وكيف آذاه قومه ولكن بقي فضل الدعوة إلى الإسلام فضل الدعوة إلى الله فضل الدعوة إلى الله يا عباد كذلك كيف كان دعوة سيدنا إبراهيم كيف كان دعوة الأنبياء والمرسلين كيف كان دعوة سيدنا موسى يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها يستأنس النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل لموسى يستأنس به قال رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر كذلك نحن يا أخوة نصبر كما صبر الأنبياء والمرسلون والعلماء والصالحون كذلك ينبغي أن نسير على ضربهم وأن نكون كذلك في ركبهم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفره وأتوب إليه كذلك يعني أخبر الإخواني يعني الحق بل أعلمهم ليس أخبرهم يعني أنني مش مشغول لأنني كما قلت عندي التزامات كثيرة فأرجو يعني ممكن هذه الأسئلة التي أرسلوا بها ممكن تطرح على شيخ آخر إن شاء الله وكذلك لا سؤال حين الانصراف وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.